هوامش. هوامش سهرة من إعداد وتقديم طه عبد الهادي. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم معنا في سهرة جديدة من سهرات هوامش على موجاتنا، موجات البرنامج العام. ضيفنا في هذه السهرة عالم وطبيب وأديب. ضيفنا في هذه السهرة الأستاذ الدكتور حسين الشرقاوي، الأستاذ بكلية الطب الفم والأسنان جامعة القاهرة، والكاتب والأديب. دكتور حسين، سعداء بوجودك معنا في السهرة، أهلا بك. وأنا سعداء بالمستمعين، وأتمنى أنها تكون سهرة ظريفة ولطيفة وتقدم شيء جديد للمستمعين إن شاء الله. مؤلفات في الهامش. المؤلفات في حياة حضرتك، لك العديد من المؤلفات، سواء إذا كانت مؤلفات في الطب أو مؤلفات علمية أو مؤلفات أدبية، لأنك معروف بكتاباتك الأدبية. المؤلف اللي حضرتك كتبته ووضعته في الهامش، يعني وكان مؤلف ظننت أنه مؤلف عادي من ضمن المؤلفات، ولكن بعد فترة وجدت أن هذا المؤلف أحدث نجاحا لدى القارئ ولدى المحيطين من الناحية العلمية أو الناحية الأدبية. والله يعني طبعا هو الواحد لما بيبتدي في عملية الكتابة عمره ما بيكون بيفكر في النجاح. ومدى يعني كلام ده هو بيجي يعني بالوقت، بأن الناس تقرأ المنتج ده. هو بيبذل كل مجهوده أنه يكون الكلام أو المنتج أو المؤلف كويس يرضيه، وزي ما قلت لحضرتك الحاجات دي لا ترضي بسهولة. يعني كاتب ما بيرضاش، ياما بنقعد نزيد ونعيد ونزود وننقص ونضيف. وبعدين أنا من النوع اللي بكتب بطريقة علمية، يعني رغم أن أنا في الأدب بكتب بطريقة علمية. أرجو من حضرتك ذكر بعض المؤلفات للمستمعين. أنا ليا مؤلفات كتير، أنا كتبت أشكال كتيرة من الأدب. أنا مقالات، بكتب مقالات في الصحف المصرية والعربية كتير في مواضيع تختص بالتعليم والمستقبليات والاقتصاد والسلوكيات وحاجات زي كده. وبكتب برضو ليا كتب في نقدر نسميها مجال علم الاجتماع الإنساني. ليا كتابين في هذا المجال، أحدهما اسمه أعراض مصرية، دراسة في أحوال المصريين المعاصرة، وده حصل على جائزة أحسن كتاب من صحيفة الأهرام. وليا كتاب تاني اسمه ثمن التقدم، العقل والإرادة والفعل. وأخيرا نزل لي مجموعة قصص قصيرة هي اسمها جمهورية فسادونيا. ما شاء الله. وليا رواية طويلة ومسرحية تحت الطبع، متعدد المواد في الكتابات الأدبية. وليا كتاب كمان في تاريخ الطب برضو تحت الإعداد. هو تخصص من الناحية الاجتماعية، يعني تطور ظهور التخصصات الطبية وتأثيرها على الحياة الاجتماعية في مصر في القرنين الثامن والتاسع عشر. أهل الهواء وابدا مكتوب عليهم قلة الراحة، أهل الهوى دائما وابدا مكتوب عليهم قلة الراحة، شبه السفينة بلا قبطان يلعب بها الموه. الموج سباحة أهل الهوى دائما وابدا مكتوب عليهم قلة الراحة شبه السفينة بلا قبطان يلعب بها الموه بها الموج سباحة. جس الطبيب ليام بطيب فقلت له يا سيدي فقلت له جس الطبيب ليام بطيب فقلت له يا سيدي فقلت له إن التألم في كبدي فاترك يدي يا سيدي فاترك يدي أفكار في الهامش. الأستاذ الدكتور حسين الشرقاوي الأستاذ بكلية طب الفم والأسنان بجامعة القاهرة والكاتب والأديب. أحيانا المؤلف أو العالم بيكتب فكرة في الهامش، هل هناك فكرة وضعتها بالهامش وبعد فترة رجعت إليها عشان تتولد عنها كتاب أو محاضرة أو مؤتمر مهم؟ والله أستطيع أن أزعم أن كل الكتب وكل القصص وكل إنتاجي ابتدى بهوامش، بتبقى الهامش فكرة بسيطة في سطر أو في اتنين ودايما بكتبها وبحتفظ بيها في ورائقات صغيرة كده في أي حاجة، ممكن قاعد في أي حتة في منديل في يعني لو ما معيش عشان ما تروحش مني الفكرة. ساعات أستيقظ بالليل في منتصف الليل كده فكرة تعين إلي أقوم قايم بسرعة وكتبها عشان ما انساهاش، وبحتفظ بأفكاري ديت ودايما برجع لها. لما ببتدي بقى أرجع لها ببتدي بقى مرحلة البناء وابتدي أدور على مراجع وأقرأ في الموضوع كتير وابتدي بقى أكون الفكر. أنا برضو حبيت أقول إن الكتابة لا تتولد إلا من كثرة القراءة. يعني القراءة الكتير في الأول، يعني الواحد بيقرأ كتير جدا وبيكتب قليل قوي لغاية لما يتشبع يقدر يملك ناصية البيان يعني والكلام. الناس فاهمة ان الكتابة حاجة سهلة، الكتابة مش سهلة، الكتابة عايزة صناعة، عايزة قراءة، عايزة ثقافة، عايزة تعمق، عايزة انك يعني تطلع على جميع المدارس، تقرأ شرقي وتقرأ غربي وتقرأ متحررين وتقرأ تبقى إلمام بحاجات كتيرة. لأن هي هو الثقافة في النهاية مش معلومات قد ما هي إزاي خلي المعلومات دي تغير السلوك. يعني الثقافة في تعريفها كده بسيط إنها إزاي المعرفة أو العلم يغير سلوك الإنسان إلى الأحسن ويحسنه ويقدمه ويدفعه إلى الأمام. للأسف من الحاجات المهمة جدا ان احنا دلوقتي بنعاني ان الشباب الجديد تقريبا ما يقراش خالص، بيعتمد على السوشيال ميديا التواصل الاجتماعي، والفكرة ان ما عادش حد بيقرا حاجة بتعمق، كله بيلجأ للحاجات المسطحة والرسائل القصيرة. وخصوصا ان في برضو مشكلة في السوشيال ميديا وهي ان النشر فيها سهل وبدون اي مراجعة، وتنشر أي معلومة وبأي لغة خاطئة أو سليمة خطأ طبعا ما فيش ولا حد بيراجع عليك ولا حد بيقول لك ده صح ولا غلط ولا جبت المعلومة منين، ولا من مشاكل التواصل الاجتماعي. يعني احنا للأسف في منطقتنا استغلال سيء للتكنولوجيا. التكنولوجيا دي اتعملت عشان تسهل التواصل ما بين الناس, مش عشان تسهل مثلا انك انت عايز تكايد في واحد او عايز تهاجم واحد او عايز تمجد واحد او عايز يعني للأسف بتستخدم بطريقة سيئة جدا وبتؤدي الى نتائج في بعض الاحيان كارثية. علموني هني علموني على حبك فتحوا لعيوني والتقينا وانحكى علينا. علموني حبك ولموني عائية من ورد قلبي دايب كيف كنا وكان العمر طايب. عائية من ورد قلبي دايب كيف كنا وكان العمر طايب. شو جرى شو غير الحبايب مرقوعة بابي وما حكوني. علموني هني علموني على حبك فتحوا لعيوني والتقينا وانحكى علينا. علموني حبك ولموني الشوك أهلك داروا بها السماء وما بعرف وانصاروا. يا عصفور الشوك أهلك داروا بها السماء وما بعرف وانصاروا. دلوني ع درب الحب وطاروا وعلى درب الصبر ما دلوا. علموني هني علموني على حبك فتحوا لعيوني والتقينا وانحكى علينا. علموني حبك ولموني شخصيات في الهامش. الأستاذ الدكتور حسين الشرقاوي الأستاذ بكلية طب الفم والأسنان جامعة القاهرة والكاتب والأديب. الشخصيات في هامش حضرتك, هناك بعض الشخصيات لا تنساها لأنها مؤثرة بشكل كبير. قد يكون شخصية أزلت لك نصيحة أو وقفت بجانبك في موقف ما لا تنساها أبدا. طبعا لا أستطيع أن أنكر فضل والدي علي. أنا والدي يعني كان أستاذ وعميد كلية الحقوق وكان رجل علم, يعني رجل علم وأخلاق, فدفع الواحد لموضوع ان هو لازم يتعلم لازم يقرأ لازم يحسن من نفسه, ان العلم ملوش نهاية ملوش سقف, فانك انت لازم تشتغل على الحتة دي. هو كان أستاذ قانون حضرتك دخلت الطب يعني غيرت الكارير تماما الوظيفة. لا يعني هو كأستاذ وانا أستاذ انما دفع الواحد يعني ما امتهنش نفس المهنة إنما الفكرة نفسها إنك أنت راجل لازم تتعلم وتحسن نفسك ويبقى لك كيان ويبقى لك شخصية ويبقى لك رأي. فدي حاجات مهمة جدا وأنا يعني بتمنى إن أنا أنقلها لأولادي. يعني أنا بحاول في أولادي رغم أنهم لسه صغيرين إن أنا بحاول إن أنا أخذهم مثلا معرض الكتاب خليهم ياخدوا كتب مكتوبة مش حاجات إلكترونية, يتعودوا ان هم يقروا يتعودوا ان هم يفهموا, وفي البيت لازم يبقى فيه موسوعات. طب ايه مدى اقبال الجيل ده حضرتك شايفه عكس الجيل بتاع حضرتك وجيل والجيل؟ والله طبعا صعب. موضوع صعب ومحتاج كفاح. ايه السبب حضرتك؟ السبب اعتقد زي ما قلنا ان التقدم التكنولوجي خلى الامور سهلة. بكرة برضو بعد بكرة وكل يوم الوقت أصله من ذهب. الكتاب صادق مفيد، الكتاب صادق مفيد، يلا نقرا نقرا نقرا، يلا نقرا ونستفيد، الكتاب صادق مفيد، الكتاب صادق مفيد، يلا نقرا نقرا نقرا، يلا نقرا ونستفيد، يلا نقرا ونستفيد، يلا نقرا ونستفيد، يلا نقرا ونستفيد. أماكن في الهامش. الأستاذ الدكتور حسين الشرقاوي، الأستاذ بكلية طب الفم والأسنان جامعة القاهرة والكاتب والأديب، مؤكد أن هناك بعض الأماكن في الهامش، وخاصة أن لك يعني أصفار كثيرة ومؤتمرات تقام هنا وهناك. المكان اللي حضرتك بتضعه بالهامش ودائما تعود إليه من أن لآخر، أو مكان زرته لن تنساه أبدا؟ والله أنا حصل في حياتي أن سفريتين أثروا جامد قوي في حياتي. فترة من وانا يعني في سن صغير والدي عمل في فرنسا في السفارة المصرية في فرنسا، كان مستشار ثقافي في فترة معينة، وكنت بروح له في الصيف، وعشت في باريس يعني 3 أو 4 صفيات كاملين يعني. طبعا أثرت جامد جدا في تركيبتي، لأن باريس زي ما انت عارف عاصمة النور، المتاحف، الفن، الجمال، السينما، المسرح، الأدب كده. فيعني كانت فترة مؤثرة جدا، ومن واحد من هو صغير اتعود ان هو يعني يقدر الجمال ويقدر الفن ويقدر الرسم ويقدر يعني في متاحف في باريس لا تمل من زيارتها. أنا برضو كنت محظوظ أن أنا حصلت على الدكتوراه من الولايات المتحدة الأمريكية. لسانك كام يا دكتور؟ هتعجزني هتعرف كده. أنا حصلت على الدكتوراه من أمريكا سنة 87. ما شاء الله ما شاء الله. رحت ولاية اسمها ولاية مينيسوتا. ولاية مينيسوتا ديت يعني ممكن نقول جنة الله في الأرض، محدش يسمع عنها من المصريين، هي في شمال الوسط الغربي الأمريكي، وتعتبر ثلاجة العالم. ثلاجة العالم، درجة الحرارة تصل في الشتاء ل40 تحت الصفر، ومع ذلك هي اسمها ولاية 10,000 بحيرة. بها عدد 10,000؟ 10,000 بحيرة موجودين، تتراوح مساحتهم من بحيرات صغيرة إلى بحيرات أكبر من البحر الأحمر، ومناظر بها خلابة، مناظر لا تتخيلها، لدرجة ان هم عندهم سياحة مخصوص لهذا المكان، لزيارة البحيرات في اثناء فصل الخريف، لان فصل الخريف بتتغير الوان اوراق الشجر، فتلاقي عندك جميع يعني جميع الالوان اللي موجودة في من احمر واخضر واصفر وازرق وكله جنب بعضه. في ناس بتروح تعمل سياحة مخصوص علشان تشوف الوان الخريف، اسمها سياحة الوان الخريف. والبحيرات الجميلة المنتشرة الموجودة على كل منظر، وجبال، ويعني جمال طبيعي. حتى نفس المذاكرة يا دكتور. الجمال حاجة، وده مثلا في البرد كله بيتجمد، انما له جماله برضه في التلج وهكذا. اخيرا الاستاذ الدكتور حسين الشرقاوي، الاستاذ بكليه طب الفم والاسنان جامعه القاهره والكاتب والاديب. اغنيات في الهامش. هناك بعض الأغنيات بنحطها في الهامش، يعني أغنية قد تكون يعني ما بتحبش تسمع إليها، ولكن بتفكرك دائما بذكرى، بمكان، بمرحلة من مراحل الحياة. طبعا ده سؤال يعني عاطفي جدا, لأن الأغاني بترتبط بوجدان الشخص وبحالته وبسنه وقصص القصص الحب اللي مر بيها والمراحل اللي مر بيها والسفر والغربة والحاجات دي كلها. فأنا في أغنيتين أعتقد أن هم يعني دايما لما أسمعهم أحس كده أن أنا في حاجة جوايا اتحركت, غريب الدار لعبد السروجي ودنيا ريشة في هوا. أدور على اللي راح مني, أدور على اللي راح مني, أدور على اللي راح مني, أدور على اللي راح مني. غريب غريب بالعهد وحفظته, وغيري خان وحبيته, وفيت بالعهد وحفظته, وغيري خان وحبيته, سافرت بلاد وفوت بلاد, سافرت بلاد وفوت بلاد, ومن عاشق يصبرني, ومن عاشق يصبرني, ومن عاشق يصبرني, ومن عاشق يصبرني. غريب غريب غريب غريب الدار. الأستاذ الدكتور حسين الشرقاوي الأستاذ بكلية طب الفم والأسنان جامعة القاهرة والكاتب والأديب، سعدنا بك خلال هذه السهرة وخلال هذه الرحلة الجميلة، ونرجو أن نلتقي بك دائما على خير. أنا سعدت بكم وسعدت بالإذاعة، ودائما إذاعتنا باعتبارها يعني هي لسه الحجر الثابت في يعني تقدم وجذب المشاهدين والمستمعين، وأتمنى لها دايما النجاح، وأتمنى لها أنها تحافظ على دورها في التأثير في الناس. كنتم مع هوامش سهرة، أعدها وقدمها لكم طه عبد الهادي.